الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحله للسعاده، وعمالين نتنقل من مجموعه لمجموعه، 7 مجموعات لو كملتهم ان شاء الله بعون الله تعيش سعيد وتعيش مبسوط وحياه هنيه، ويبقى زي ما ربنا قال: فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هتعيش عيشة جميلة، والآخرة جنة إن شاء الله بإذن الله. خلصنا المجموعة الأولى، فاكرين ها مين اللي كاتب عنده بكراسة رحلة للسعادة؟ خلصنا المجموعة الأولى، ارسم خطك للجنة، رمزنا لها للون البرتقالي. ها مين يا ترى عنده الاستقصاء ودخل على عمرو خالد دوت نت وطبعه ووزعه على أصحابه وشاف مين الناس التعبانين والمكتئبين والمهمومين من أصحابه في عيلته وقال لهم يلا خدوا الاستقصاء دون وشاركوا معانا في رحلة للسعادة؟ خلصنا المجموعة الأولى، وبعدين اتنقلنا على المجموعة الثانية. المجموعة الأولى كان لها اللون البرتقالي، المجموعة الثانية لها اللون الأخضر. اسعد الناس، ربنا يسعدك. والنهاردة بنبتدي المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة مختلفة عن كل اللي فات. خلي بالك، احنا من ساعة ما ابتدينا البرنامج عمالين نقول لك ايه؟ افعل افعل افعل، بعد شوية هنزهق، وبعد شوية هتقول كتير قوي. فالمرة دي بنقول لك العكس: لا تفعل لا تفعل لا تفعل. المجموعة دي موضوعها لا تفعل. المجموعة دي موانع السعادة، وحطيناها لك في النص علشان انا عارف ان انت محتاج تنوع بين يلا يلا يلا، وقف وقف وقف، عشان لما ارجع اقول لك يلا يلا يلا تكون استعدت حماستك. فاهم احنا ماشيين مع بعض خطوة خطوة ازاي؟ المجموعة دي اسمها نفس نقية من موانع السعادة. ايه موانع السعادة؟ القلق. ايه موانع السعاده؟ الكراهيه. ايه موانع السعاده؟ الحقد والحسد. ايه موانع السعاده؟ واخد بالك، مجموعه من الموانع تمنعك انك تعيش سعيد: قلق، غضب، كراهيه، حقد وحسد. فعملنا لك مجموعه اسمها لا، ورمزنا لها باللون الاحمر، لون الخطر، وحطينا لك ورايا في الخلفيه، بص كويس ورايا ايه، علامة ممنوع الدخول. ووقفت اصور الحلقة دي عند نفرق طريقين، وحطينا ممنوع الدخول عند الطريق دون لانه كله شوك وكله ممنوع ممنوع، هتتعب. ولكن واحنا بنقول لك ممنوع، قمنا حاطين طريق تاني، علشان اباء كتير وناس كتير تقعد تقول لاولادهم ممنوع ممنوع لكن ما يديلوش البديل. لكن احنا فتحنا لك طريق وجنبه قوي وسهل قوي، بدل ما تخش كده خش كده وهتوصل اسرع. المجموعه دي واخدين بالكم انا عمال اديكم رموز سهله قوي. ممكن بقى من النهارده كل ما تمشي في الشارع وتشوف علامه ممنوع المرور تفتكر رحله للسعاده، بس ما تفتكرش بس موضوع العربيه. ممنوع ممنوع القلق، ممنوع الغضب، ممنوع الكراهيه، ممنوع الحقد والحسد. ممكن تجرب ال4 حلقات دول والله تعيش سعيد. لون احمر لون الخطر، والعلامه دي شايفها كويس؟ ياما شفتها في الشارع، بس كل ما تشوفها بعد كده افتكر قلبك مش بس العربيه، قلبك اهم من 100 عربيه في الدنيا. يلا نبدا مع المجموعه الثالثه، مع اول حلقه فيها. اول حلقه صعبه قوي. اكثر حاجه ممنوعه عايز اقول لك: عايز تبقى سعيد ابعد عنها مرض العصر، القلق، الخوف على المستقبل. هيحصل ايه بكره؟ هيحصل ايه لاولادي؟ هيحصل لي ايه؟ شايف طوابير البطاله؟ طب انا دلوقتي وهو لسه في اولى جامعه، طب انا بعد ما اتخرج ب4 سنين ما انا مش هشتغل، قلق ومش هلاقي اكل وقت. اعرف واحد صديق ليا، الشاب دون لما حصلت المشكله الاقتصاديه هو كان بيشتغل في شركه كبيره، بدا يجيله مرض القلق، مرض العصر، ان انا هتكون النتيجه ان انا هترفد من شغلي. وبدا الموضوع ده يكبر في دماغه، وكل وساوس الرفض عماله تكبر في دماغه. وبعد شويه ولادي مش هيلاقوا ياكلوا، ده انا كنت عايش عيشه كريمه انا ومراتي، هناكل منين؟ والموضوع يكبر. بعد شويه من كتر القلق مره قاعد في الشغل وقع من طوله. اسمه حسين. حسين بيقول وقع من طوله من كتر الخوف من القلق من حاجه ثانيه، فلما وقع من طوله قال يبقى كمان هموت. فبدا يقلق اكتر. انا هفقد شغلي وحموت، وبدا يحضن ولاده ويعيط. عاش الخوف. انتوا كده؟ طب يحصل لك كده؟ وبدا يشوف ولاده وخلاص، طب ومين اللي هيربيهم من بعدي؟ طب وليهم مين بعدي؟ واكثر من كده بدا يقول لمراته، والقصه حقيقيه، انا مش عايز نقعد في البيت، انا حاسس بوحده في البيت، يحصل لي حاجه وتبقوا لوحدكم، تيجي نرجع نقعد مع مامتك او مع مامتي؟ ايه ده؟ وبدا اداؤه في الشغل ينزل، وبدا يحس ان هو بيتخنق، وبدا يتعب ويمرض وكانه داخل على اكتئاب. راح لدكتور، والدكتور قال له ممكن اديك ادويه، وكان الدكتور راجل عاقل وكان في ايمان كده، قال له ممكن اديك ادويه وممكن ادلك على طريقه وعلى عباده، عباده لو عملتها هتكون من افضل ما يكون، وهي دي عباده النهارده. مش بقول لكم في طريق ممنوع، لكن احنا جايين ونقول لكم في بديل، عشان ما اقولكش ممنوع طب واخبط دماغي في الحيط، ما انا عندي قلق، هفتح لك طريق بديل بعباده تعبد بيها ربنا وتاخد ثواب عليها ويرضى عنك بيها وتعيش سعيد. ايه ده؟ هو في حاجه كده؟ عباده رائعه. بصوا يا جماعه، العبادات نوعين، عبادات جوارح، تصلي، تصوم، تحج، تعتمد، بتمارسها بجوارحك، وعبادات بالقلب فقط، منها عباده النهارده، علاج المشكله دي. ايه ده؟ هو القلق له عباده؟ اوه، حاجه وتخليك في سعاده لا تتخيلها. والعباده دي لو بدات تعملها دي عباده قلب. انت عباده الجارحه بتنتهي اول ما بتسلم الصلاه، اول ما بتيجي تفطر خلاص خلصت وخلص ثوابها، لكن عباده القلب تبقى نايم عليها، حاطط نيه وانت نايم ان انا بعبد ربنا بهذه النيه، وثوابك عمال وروحك عماله تعلى للسماء، والسماء والسماء وتعلى وتعلى وتعلى. يا تخيل، يعني عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك عباده تنجيك من مرض القلق. انا اعرف ناس كتير يا جماعه مرض القلق ده تعبهم قوي، لدرجه ان هو كل ما يركب طياره، طب ولو وقعت الطياره هيحصل ايه؟ اعرف واحد من اسكندريه بعد ما حصلت السونامي بتاعت اللي حصلت في اندونيسيا، يقف قدام البحر في اسكندريه ويقول طب لو حصل في اسكندريه في السونامي. اعرف امهات هتموت قلق وهي بنتها لسه في ثانوي هتتجوز ازاي بنتي، وعايشه مموته نفسها من القلق 10 سنين، وبعد كده كمان يقوم القلق مزود تقول ايه؟ طب ولو اتجوزت هتتطلق لان نص البنات بتتطلق. يا بنتي الست، البنت لسه ما اتجوزتش اصلا، فحط قلق فوق قلق فوق قلق، ويتحول القلق لسلاسل من الخوف. اعرف شباب كتير يقول لي والله يتصلوا بيا انا عندي شعور ان انا هموت، اقول له يا ابني انت بتموت نفسك كده كل ليله، ما انت هتموت هتموت مره واحده، ليه تموت نفسك 100 مره؟ الان قلقانين على بكره، الآن على ولادي، الآن على الفلوس، الآن أنا اتجوزت، الآن هيعمل فيا إيه الزمن؟ خايف، الآن حتى في الآخرة هخش النار ولا إيه بعد ذنوبي ديا؟ الآن يا ترى هيحصل لي إيه في القبر؟ طب لو دخلت القبر؟ يعني قلق دنيا وقلق دين. تيجوا نبدأ العبادة دي؟ تيجوا بدل الطريق اللي كله قلق وخوف المقفول دون واللي عليه علامة ممنوع الدخول لون أحمر لونه خطر، تيجي ندخل الطريق ده فاضي ومفتوح وجنبه خطوة. ايه الطريق التاني؟ عبادة سهلة جدا جدا جدا جدا، تعملها بقلبك. اول ما تعملها تبص تلاقي الوش ارتاح والابتسامة جات، وللأسف العبادة دي اندثرت. يعني ايه اندثرت؟ ما عادش حد الا القليل اللي بيعبد ربنا بالعبادة دي. يعني ايه القليل؟ قليل قوي اللي بيروح لربنا بالعبادة دي. طب يعني ايه؟ يعني لو عبدت ربنا بالعباده دي يتحول القلق والاكتئاب لسعاده. ايه العباده دي؟ اسمها ايه؟ واندثرت، ولذلك انا اول ما حد يقول اسمها انت هتستغرب، انا ما اعرفش العباده دي. العباده دي اسمها حسن الظن بالله. انت ظنك بربنا ايه؟ هيعمل معاك ايه؟ ظنك دي هيكرمك؟ هيسامحك؟ هيعفو عنك؟ هيرفعك؟ هيسترك؟ هيحصل. ظنك بربنا ايه؟ مش هيسامحني، مش هيغفر لي، هيحصل. انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ايه ده؟ ده شعار الحلقه. ده فكره حسن الظن بالله. ومين اللي بيقول دون؟ حديث قدسي، ربنا بيقول لك هذا الكلام، الحديث في البخاري. اسمعوا تاني، ممكن تكتبه؟ مش احنا اتفقنا بقى على الكراسه اللي بنكتب كراسه رحله للسعاده؟ الحديث ده علاج القلق. خايف ليه بس؟ خايف ليه على المستقبل؟ ممكن تحسن الظن بربنا؟ دي عباده. ده هو عايزك تعبدي بيها. يعني تخيل بيقول لك اعبدني بيها. أدي لك ثواب وخلصك من الألم. والله يا جماعة جربوا العبادة دي. أنا والله لما جربتها وكلنا عندنا مخاوف وقلق تهدى وتلاقي على طول وشك ابتسم وهديت. اسمع بقى الحديث كده وها مين يكتب ورايا؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. يعني إيه فليظن عبدي بي ما شاء؟ زي ما أنت عايز. فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله. ياه أنا عند ظن عبدي بي. أنت بقى ظنك بربنا إيه؟ هيكرمك؟ هيحفظك. ظنك وشوف كلمة أنا عندك الموضوع عندك. هتظن بربنا إيه؟ طب وليه عبادة؟ ليه سمت عبادة؟ لأنك لو عبدت ربنا بحسن الظن أنت عرفت ربنا فعلا. أحسن الظن بربنا، ربنا الكريم، ربنا العظيم، ربنا الذي يعطي، ربنا الرحيم، ربنا اللي الخير كله بيديه والشر ليس إليه. ظنك بربنا إيه؟ هيكرمني، هيرزقني، هيعفو، هيحجلني السنة دي وكان نفسي حج وما عنديش، هيسترني، هيكرمني في ولادي، هسيبهم وولادي هيبقوا مستورين، الأزمة الاقتصادية هيحفظني وهيحفظني، هيسلمني الشباب اللي في الجامعة، هيرزقني زوج صالح، ده أنا بنت كويسة، ده أنا بنت رغم عندي أخطاء بس أنا حديثة على نفسي وبحب أرضيه، ظني بيه إنه مش هيسيبني، هيكرمني، إيه رأيكم في العبادة دي؟ ها؟ تخاف ولا ما تخافش بعد الكلام ده كله؟ تعرفين يا جماعة القلق اللي احنا عايشين فيه ده مين اللي وراه؟ وراه الشيطان. الشيطان عايز يشوفك تعيش. يعني الناس فاكرة ان الشيطان كل مراده يدخلك النار بس. لا مش بس كده. الشيطان عايز يتعيشك في الدنيا. لأنه بيكرهك. لأنه بيحقد عليك، لأنه بيكره أبوك. لأنه رفض يسجد. وهو مش بس عايزك تدخل النار، عايزك تعيش. والقلق وسيلة. مخاوف مخاوف مخاوف مخاوف وتحيط بيك وتبقى عايش في دوامة المخاوف. حسن الظن بالله. اسمع الأحاديث بقى، أربع أحاديث هقولهم لك ورا بعض. الأولاني ها كتبناه، أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. الثاني، إن من حسن عبادة المرء حسن ظنه بالله، حديث رواه الإمام أحمد. من حسن ظنك بربنا، من حسن عبادتك إنك تحسن الظن بالله. بص الحديث الثالث الجميل دون عن جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي يقول قبل أن يموت بثلاثة أيام، وكان ذلك آخر ما سمعته من رسول الله. قال إيه؟ سمعته يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. كأن النبي بيتكلم على نفسه لأنه مات بعديها بثلاث أيام. يقول جابر: فكان ذلك آخر ما سمعت من رسول الله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ها لا انت محتاج بقى تاخد دواء ضغط، ولا انت محتاج تقول انا اصلي بتعصب وفقدت اعصابي وتعبان، ولا محتاج انت عارف انت محتاج ايه، ولا محتاج مهدئات علشان تعرف تنام. كل ما يجيلك قلق على طول اعبد ربنا في قلبك عبادة قلبية: يا رب انا ظني بيك انك هتكرمني مش هتسيبني، ظني بيك انك هترحمني، ظن بيك انك هترحمني وهتدخلني الجنة وتعفو عني وترزقني وتسترني وتكرمني، انا ظن بيك كله خير. تيجي تعبد ربنا بهذه العبادة؟ تعالوا نطلع فاصل ونشوف النبي ازاي عبد ربنا بهذه العبادة. يلا نكمل مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الظن بالله. القلق يا جماعة والخوف على المستقبل بيعمل جروح في النفس والقلب. المرهم اللي بيجي على الجروح دي ويزيلها كلمة حسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. خلي بالك كلمة الظن في اللغة العربية حاجة عجيبة قوي، لها معنيين، بمعنى اليقين وبمعنى عكسي الشك. ازاي يعني؟ بص الآية بتقول ايه؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هنا معناها إيه؟ اليقين، يظنون أنهم ملاقوا ربهم. طب والمعنى الثاني العكس الشك إزاي؟ وتظنون بالله الظنون. إزاي كلمة واحدة في اللغة تحمل المعنى وعكسه، حاجة غريبة جدا، المعنى وعكسه في كلمة واحدة. قال لك أصل هي حسب اللي بيحصل في قلبك، لو ظنيت بربنا ظن حسن يبقى معناها اليقين، ولو ظنيت انك شاكك يبقى معناها الشك، حسب اللي يحصل في قلبك يبقى معنى الكلمة. ياه انت بقى ظنك ايه؟ انه فيهم حسن ولا؟ بس خلي بالك عايز اقول لك حاجة مهمة، حسن الظن بالله عايز خطوة. يعني ايه عايز خطوة؟ ظن ان هو هيستجيب دعائي يبقى دعيت الاول، ظن ان هو هيقبل توبتي يبقى توبت الاول، ظن ان هو هيوفقني في عملي يبقى عملت الاول. بس خد خطوه وبعدين تحسن الظن بالله رغم اخطائك ورغم ان مجهودك اقل، يجي حسن الظن يغطي وينجيك من مخاوف المستقبل ويفتح عليك. ها ظنك بربنا ايه؟ خلي بالك يا جماعه حاجه ثانيه خطيره جدا، عقل الانسان كل يوم العلماء بيقولوا بتجيله على الاقل 60,000 خاطره، يعني في اليوم الواحد حوالي 60,000 خاطرة بتيجي على عقلك. تخيل ما بين خواطر إيجابية وخواطر سلبية تدخل على عقلك بقى تسيح جوه حسب بقى أيهما غلب غلب. فلو الخواطر سلبية يبقى عقلك عامل زي المحلول دون. تخيل بقى إيه قلق ومخاوف، ده مثل يعني إيه بضربهولك حاجة خفيفة. لو عندك بقى حسن ظن، يعني حسن الظن بالله، والله يا جماعة تيجي المخاوف السيئة والأوهام وهيحصل لي وهيحصل لي وهيحصل لي، تيجي نحط عليها شوية حسن ظن والله تدوب. والله بيحصل في عقلنا كده يا جماعة، عقلك ده عامل زي حديقة، يا إما تزرعه ورد يا إما تزرعه مبيدات عشرية زي ما أنت عايز. عايز تحط فيه إيه؟ تيجي نزرع ورد؟ تزرع ورد إزاي؟ تيجي نحط شوية حسن ظن، ده مثل تجريبي يعني، تيجي نحط شويه حسن ظن على المحلول بص هيحصل ايه؟ بص كده ويبدا يدوب ويبدا يتغير ويبدا يتعدل. تخيل تخيل في دقيقه تخيل حصل ايه؟ والله بيحصل في نفسك كده. وانا جربت والله، والشاب اللي هتسلكوا عليه في الاول جرب والله، في ثواني اول ما تحط حسن الظن تبص تلاقي الدنيا اتغيرت، وتبص تلاقي احساسك وعقلك. حدد بقى من النهارده، حدد انت انه واحد في الثلاثه، عندك ثلاث اختيارات، حسن الظن بالله. بص الايه بتقول لك ايه؟ وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. كان اول ما ظنوا ده ظن حسن، انت كده ولا انت من الظن الثاني؟ طب وايه الظن الثاني؟ الظن الثاني شاكك. بص الايه بتقول ايه؟ يظنون بالله غير الحق، مش هيكرمني مش هيعطيني مش هيصلني مش هيغسلني. ولا انت من النوع الاسوأ والاسوأ ظنك سيء بالله؟ ياه بص الايه بتقول ايه؟ ولا يحيق الظن السيء الا باهله. تحسن الظن بالله؟ ايه رايك؟ تيجي تعيش بالفكره دي؟ شايف اللون الاسود بقى ايه؟ خلاص بقى كده. ده ممكن يحصل جواك انت كمان، لا لموانع السعاده لا للقلق. طب تيجي نعيش بقى مع الناس اللي احسنت الظن بالله، تيجي نسمع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن الظن في اصعب موقف، اصعب موقف في الغار، والنبي وسيدنا ابو بكر عليه يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومعاه سيدنا ابو بكر وكفار قريش واقفين فوقيهم، وابو بكر بيوشوش النبي بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم اسفل قدميه لرآنا. كلكم عارفين القصه بس ما حدش واخد باله من رد النبي. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. يا ابو بكر ده احنا طلعنا في سبيل الله، ظنك ان ربنا هيسيبنا؟ ظنك ان ربنا يضيعنا؟ انت ظنك في ربنا ايه بقى؟ هيكرمك والله. استبشري بقى كده، وانتوا يا شباب عايز كده روح جديده وبلاش احباط بقى وابتسامه وتوكل على الله، انا ظني بربنا هيكرمني مش هيسيبني، وتعيش بالفكره دي. وكل ما تنساها تقوم كاتب الحديث، ممكن تعلقه في اوضتك، انا عند ظن عبدي لي فليظن عبدي بي ما شاء، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. طب ده النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وهو مهاجر من مكه للمدينه وسراقه بن مالك جاي وراه وعايز يمسك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرجعه لقريش عشان ياخد 100 ناقة، وبيجرب فرسه بسرعة، وسيدنا أبو بكر شاف صراخة جاي وبيقول له يا رسول الله سيلحق بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكتب عندك الحديث اللي هيقول الدعاء اللي هيقوله النبي ده منتهى حسن الظن، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. كل ما تقع انك خايف من حد هيعمل فيك حاجه ممكن تجرب بحسن ظن في الله الدعاء دون، اكتبه كده، اكتبيه عندك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. يقع صراخه ابن مالك، يقوم تاني هيقرب منهم داخل عليهم، اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. والله عبادة حلوة يا جماعة، ومحدش واخد باله منها ومحدش بينفذها. ممكن تنوي من النهاردة. طب اقول لك على قصة تانية جميلة قوي. في واحد من الصحابة اسمه سيدنا انس بن النضر. عائلة النضر دي عائلة من العائلات اللي في المدينة الكبيرة قوي، وقبل الاسلام وضعهم كبير واسلموا، وكان عندهم العبيد والخدم ما لهمش قيمة قبل الاسلام. فلما اسلموا، اخت انس بن النضر اسمها ربيعه بنت النضر عندها خادمه بتشتغل عندها، فالخادمه زعلت ربيعه بنت النضر، وربيعه سيده كده عظيمه، فضربتها الم كسرت لها سنتها. فراحت البنت للرسول تشتكي، انا عايزه القصاص، عايزه اخد حقي. فالنبي قال نعم كتب القصاص. فجاء انس بن النضر قال يا رسول الله عيلتنا عيلة النضر أتكسر سنة ربيعة؟ قال النبي يا أنس القصاص، دنيا الإسلام ما في عبد. فقال يا رسول الله تكسر سنة ربيعة؟ قال نعم. فقام جاري أنس بن النضر على البنت الخادمة، قال لها طب ندفع لك الدية؟ قالت له لا أخد حقي. قال لها طب تمشي؟ قالت له لا. فرجع أنس بن النضر قال يا رسول الله، قال النبي يا أنس تكسر سنة ربيعة، تتكسر سنة ربيعة. فقام أنس بن النضر قايل إيه؟ قال لا والله لا تكسر سن ربيعة، مش بيتحدى النبي، بيقول ربنا مش هيعمل فينا كده. لا أنا متأكد إن ربنا مش هيخلي ده يحصل، لا والله لا تكسر سن ربيعة. وهو بيقول كده قامت جاية البنت يا رسول الله عفوت عن ربيعة. فضحك النبي وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره الله. تحسن الظن كده. يوم غزوة خيبر واحد من الصحابة له رصيد من الغنائم، فالنبي قال ابعثوا له الغنائم بتاعته، فبعثوا له الغنائم، قال لا والله ما على هذا اتبعت النبي، ولكن اتبعت النبي على سهم ها هنا. وشاور في الحتة دي، ثاني يوم جاله سهم في الحتة اللي شاور عليها، فقال النبي أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله، زي ما حظن هيديك، تظن خير تاخد خير، تظن شر. طب ما يلا ما تبدا في حسن الظن بالله، جربوا يا ستات يا بنات. خايفه من ايه بقى في المستقبل؟ بتاخدي مهدئات ليه؟ طب ما تعبدي ربنا بالعباده دي. يا سلام يا رب، ده انا اعبدك بالعباده دي، يعني تدخلني بيها جنه وترضى عني وتسعدني بيها، لا لموانع السعاده، لا للخطر دون. ما انت عندك طريق ثاني ما تمشي فيه. انا بقول لك ما تمشيش في بالك ان انت ده. شوفوا القصه دي. الزبير بن العوام كان راجل تاجر بيبيع ويشتري، تاجر اراضي، تاجر عقارات، وهو شاطر لكن ولاده مش شغالين نفس الشغله. فكان ساعات بيبقى عليه ديون كتيره قوي بالاثنين مليون درهم لانه شاري ارض. يوم معركه الجمل كان عليه 2000 درهم، يعني 2 مليون درهم. يوم ما عرفت الجمل هو حس انه هيموت، فنادى ابنه عبد الله بن الزبير وقال يا بني اراني مقتولا اليوم، فان انا مت فسد ديني، فان الله لا يغفر لي حتى يسد ديني. يا جماعه اللي عليكم ديون اسمعوا الكلام ده. فقال يا ابتي ولكن لا ابيع ولا اشتري، انا مش هعرف اسد دينك ازاي، مش هعرف. قال يا بني استعن على سداد ديني بمولاي. قال مولاك؟ قال الله، عودني ربي بحسن ظني بي، كلما اغرقني الدين. يا ناس اللي عليكم ديون اسمعوا الزبير بيقول ايه. كلما اغرقني الدين قمت في جوف الليل وقلت له يا مولى الزبير سد دين الزبير. يقول فوالله يا بني ما تمضي ثلاثة أيام إلا وسد ديني. عايزة بس إيه؟ عايزة دعاء بحسن ظن وحركة في الحياة، لازم تاخد خطوة. يقول فمات أبي كما قال، فحاولت أن أسد دينه ثلاثة أيام ما استطعت، فقلت والله لأستعينن بمولى الزبير. فقمت في جوف الليل أقول يا مولى الزبير سد دين الزبير. يقول فوالله جاءني حكيم بن حزام وقال أريد أن أشتري أرض الزبير. قلت بكم؟ قال بالثلاثة مليون درهم. فاستعنت على الدين ووقفت أقول من له مال عند الزبير فليأتني. تخيل أبو الدرداء مرة خارج من بيته، وخارج وقام قايل دعاء الخروج من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. تعرفين الحديث يقال له، النبي بيقول لنا هديت وكفيت ووقيت. اللي يطلع من بيته يقول الدعاء ده الملائكة تقول له هديت وكفيت ووقيت، فهو عنده حسن ظن بالله. النبي قال له هذا الدعاء، فخرج من بيته وراح السوق، فجاله واحد قال له يا أبا الدرداء أدرك بيتك، بيتك محترق. فرد عليه وقال له ما احترق؟ قال أقول لك الحي كله احترق. قال الحي يحترق لكن بيتي ما احترق. فقال أكنت هناك؟ قال لا، ولكني علمني رسول الله كلمات أنا على يقين أن من قالها قبل أن يخرج من بيته كفي وهدي ووقي. على قد حسن ظنك في ربنا يعمل معك. في شاعر بيقول كلمة حلوة قوي، عارف بيقول إيه؟ إني لأعلم بحسن ظني ما الله فاعله. يعني أنا بقدر أعرف بحسن ظني هيحصل إيه في المستقبل، لأن ربنا لا يمكن تحصل الظن بيه ويردك. ها يا جماعة، في أجمل من كده؟ في أحب ليك لقلبك من كده؟ خايف بقى لسه على المستقبل؟ أقول لك حاجتين يعينوك على حسن الظن عشان يبقى الكلام عملي قوي، لو عملتهم تستعين على حسن الظن. اذكر ربنا كتير. ليه؟ أصل أنا ما قلتلكش بقية الحديث. إيه بقية الحديث؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. اسمع بقية الحديث، وأنا معه إذا ذكرني. كأن وأنا معه إذا ذكرني، لو ذكرني هيحسن الظن أبقى معاه. طب تيجي نجرب بقية رمضان تجيب حسن الظن بإيه؟ أول حاجة اذكر ربنا كتير. ثاني حاجة اكتب الحديث وعلقه في أوضتك يا أخي. وكل ما الهموم يا ناس يا مهمومين، يا ستات يا بنات يا شباب، أنا والله ما جاي أقول لكم كلام عاطفي وأنهي على كده وأبقى عندكم مشاكل مادية. بالعكس، أنا بديك قوة تصحصحك وتعينك إنك تتحرك وتنجح. البرنامج ده مش لتخدير الناس اللي عندها مشاكل، بالعكس ده أنا بقول لك أنت هتبقى قوي أكتر. عقلك بدل ما هو مليان مبيدات وزي ما قلت لك تعبان، هيبقى محلول صافي. تفكر أحسن وتحل مشاكلك أحسن بحسن الظن. شفت العبادة في الإسلام مش مخدر، العبادة للنجاح، العبادة للتفوق، العبادة للاستعانة على مشاكلك المادية. يبقى ها إزاي أجيب حسن الظن؟ ذكر، تعلق الحديث. حاجة ثالثة وأخيرة، عايز تحسن الظن بالله افتكر عمل معاك إيه في الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول له علشان كان خايف إن الوحي ينقطع صلاة الضحى، ألم يجدك يتيما فآوى. فاكر الماضي، أنا عملت معاك كتير. كأني بقول لكم أنتوا كمان يا جماعة، عايز يبقى عندك حسن ظن افتكر عمل معاك إيه زمان. طالما عمل معاك كده زمان ليه ما تكملش؟ كمل أنت كويس معاه وهو يكمل معاك. خلي عندك حسن ظن. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. اللي عمل معاك كده في الماضي، كل ما تخاف من المستقبل افتكر حسن الظن. طب أكرمني إزاي قبل كده؟ يبقى يكمل ان شاء الله. فاتني مع عمرك قد ايه؟ يكمل معاك الباقي. دون حسن الظن بالله. ها ظنك ايه بقى من النهارده؟ هيجيب دعائك؟ يلا ادعي ان شاء الله يستجيب دعائك وخلي عندك ظن. وللصائم عند فطره دعوه لا ترد. ها ظنك دي ايه؟ هيشغلك بس خد خطوه. ظنك دي ايه؟ هيجوزني ان شاء الله ويبعت لي شاب كويس ويسعدني. ظنك دي ايه؟ هنجح ان شاء الله وهحج السنه دي. حسن الظن بالله اول حاجه لا للقلق، خلاص علامه ممنوع، ممنوع القلق بحسن الظن بالله. اشوفكم على خير بكره. وحاجه ثانيه ممنوعه، ادخلوا على عمرو خالد دوت نت النهارده ونعيش مع بعض في الموضوع ده وتشوفوا الحلقه كامله. واشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.